الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب، قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أي جاهدوا في سبيله لإعلاء كلمة الله. الذين يقاتلونكم، قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله، أي جاهدوا في سبيله لإعلاء كلمة الله. الذين يقاتلونكم، وأما من لم يقاتل فإنه يكف عنه. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، نهى الله عن الاعتداء، والاعتداء بأن يقاتل من لم يقاتل، أو بأن يمثل بالقتيل بقطع أذنه أو أنفه، أو بقتل الشيوخ الكبار الذين لا رأي لهم، أو قتل الصبيان أو النساء، أو قتل الرهبان في الصوامع، فكل هذا من الاعتداء. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أمر الله بقتال من قاتل حيث وجد، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي كما أخرجوكم من مكة فأخرجوهم منها قصاصا. والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك، والمعنى للذي أنتم متلبسون، والمعنى للذي أنتم متلبسون به أيها المشركون من الشرك وصد المسلمين عن الدين أعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فيه النهي عن القتال في الحرم إلا دفاعا، لأن الحرم لا يجوز القتال فيه، لكن يقاتل من قاتل قصاصا ودفاعا عن النفس، لأنهم هم الذين ابتدأوا وهم الذين انتهكوا حرمة الحرم فيقاتلون. ولهذا قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي إن انتهوا عن الشرك وتابوا وأقلعوا فالله تعالى يغفر لهم ما مضى، لأن التوبة تجب ما قبلها، وحينئذ كفوا عن قتالهم. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فيه الأمر بالقتال حتى ينتهي الشرك وحتى يكون دين تكملت الآية. أحسن الله. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فيه الأمر بالقتال حتى ينتهي الشرك وحتى يكون دين الإسلام ظاهرا على الأديان كلها. وقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إن انتهوا عن الشرك وكفوا عن القتال فحينئذ لا يجوز قتالهم، فإن قتالهم حينئذ عدوان، وهم قد انتهوا عن العدوان، ولا عدوان إلا على الظالم، وهم قد تركوا الظلم فلا يجوز الاعتداء عليهم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، فلما صدوه ومنعوه صالحهم، وكان من بنود الصلح أن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، فرجع من العام القادم واعتمر، فكان هذا قصاصا، حيث صد عن العمرة في شهر حرام فقاضاهم عنها في الشهر الحرام نفسه. فكان الشهر بالشهر والحرمات قصاص، أي الحرمة بالحرمة. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيه العدل مع الأعداء، وأن من اعتدى يعتدى عليه بمثل عدوانه ولا يزاد عليه. وقوله: واتقوا الله، أمر بتقواه وطاعته، واعلموا أن الله مع المتقين، أي بنصره وتأييده، وهذه معية خاصة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله أي أنفقوا من أموالكم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء بالتهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها. وترك الجهاد في سبيل الله. كما جاء في الحديث يعني الإقامة في الأموال وإصلاحها والتهلكة، لكن في بادئ الأمر يعني يظن الإنسان أن هذا فيه ما فيه تهلكة، تقيم ماله وإصلاحه، لكن في الحديث بينا جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما مضى مدة من الجهاد قالوا نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله هذه الآية وأنفقوا ولا تقعدوا في التهلكة، فكانت التهلكة هي البقاء في البلاد وإصلاح الأموال وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله. نعم أحسن الله إليكم، هي ذكرت بعدها وترك الخروج للجهاد في سبيل الله. نعم، لكن أحسن الله إليكم الإلقاء بالتهلكة أو يقال الإلقاء بأيديهم إلى التهلكة؟ الإلقاء بالتهلكة هو المراد، هذا الإلقاء بالتهلكة في المراد المذكور في الآية. نعم أحسن الله إليكم، الإلقاء بالتهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنمية. طيب، الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. نعم أحسن الله إليكم، الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وعدم إنفاقها في سبيل الله وترك الخروج للجهاد في سبيل الله. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أمر بالإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. أمر بالإحسان، أمر بالإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان للخلق يكون ببذل المال وحسن. وهذا الإحسان في عبادة الخالق، وهذا هو الإحسان. وهذا هو الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان للخلق. وأما الإحسان، وأما الإحسان للخلق فيكون ببذل المال وحسن الخلق وبسط الوجه. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله، إتمام الحج والعمرة هو إكمالهما بعد الشروع فيهما. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الإحصار في اللغة المنع، والمراد هنا منع الحاج أو المعتمر من الحج أو من العمرة أو من إكمالهما. فإذا أحصر وقد أحرم بالحج فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديا، رأسا من الغنم أو من الإبل ويشترك فيها 7، أو من البقر ويشترك فيها 7. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم إلا إذا اشترط ما لم يكن قد اشترط، إن كان اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه. كما ثبت بذلك الحديث قال المباعة بنت الزبير، وكانت قالت إني أريد الحج وأنا واجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. يعني ما لم يكن قد اشترط، فإن كان اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ولا هدي عليه. نعم. ولا هدي ولا صيام. نعم. أحسن الله عليكم. ما لم يكن قد اشترط، فإن كان اشترط فإنه يتحلل ولا هدي عليه. نعم. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي من ساق الهدي من الحجاج أو المعتمرين فإنه لا يحلق رأسه حتى يذبح هديه. وأما من اعتمر أو حج، إيش؟ أي من ساق الهدي من الحجاج أو المعتمرين فإنه لا يحلق رأسه حتى يذبح هديه. وأما من اعتمر وكذا المحصر، وكذا المحصر لا يتحلل حتى يذبح هديه. الآية في الآية فإن أحصرتم فبأيسر من الهدي، نص الآية نص في المحصر. لو يقدم المحصر أحسن، لأنه على من ساق الهدي. نعم. أحسن الله عليكم. وكذا المحصر، أي أن من ساق الهدي من الحجاج أو المعتمرين فإنه لا يحلق رأسه حتى يذبح هديه. وكذا المحصر فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديه. حتى يذبح هديه. لكن أحسن الله إليكم، يجوز تقديم ذبح الهدي على الحلق؟ لا، ما يجوز. ولا تحلقوهم حتى في الأصل الآية. المحصر لا يجوز. لغير المحصر. وكذلك من ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فإنه يجوز. لما لم يسق الهدي وليس محصر، الأفضل أن يقدم الهدي، يرتبها عمل يوم العيد الرمي، ثم الحلق، لا ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، يرتبه هكذا. فإن قدم بعض الأعراض فلا شيء عليه عند الجمهور، عند الأحناف يجب الترتيب، ومن لم يرتب عليه دم. وأما من اعتمر أو حج ولم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يحلق قبل أن يذبح، والأفضل أن يرمي عند جمهور العلماء، لأن المسألة فيها خلاف. الأحناف يجبون الترتيب، ومن لم يرتب عليه هدي. أحسن الله إليك. وأما من اعتمر أو حج ولم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يحلق قبل أن يذبح عند جمهور العلماء، والأفضل أن يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت. هذا هو الأفضل، الترتيب. نعم. فيرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي من كان مريضا أو به أذى من رأسه كجروح واحتاج إلى مداواتها، ولا يمكن ذلك إلا بحلق الشعر، فإنه يحلق ولو كان محرما، وعليه فدية. والفدية مجملة في الآية، لكن بينها حديث كعب بن عجرة، وهي أن الصيام 3 أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاه. وهي أن الصيام والصدقة معطوف على الصيام، أن الصيام كذا والصدقة كذا. نعم. وهي أن الصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاه. أحسن الله عليكم. وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا عند الأمان، أي إذا أمنتم ولم يكن هناك خوف، والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة أولا ثم فرغ منها ثم حج من عامه. هذا هو المتمتع. وكذلك أيضا من قرن الحج بالعمرة ولبى بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها، فيسمى متمتعا في عرف الشرع. فهذا المتمتع عليه أن يذبح هديا يوم العيد، وهذا الهدي هدي شكران، حيث أن الله سبحانه وتعالى من عليه بحصول نسكين حج وعمرة في سفرة واحدة. هذا يسمى تمتع في الشرع. أما الفقهاء فرقوا بينهما، جعلوا المتمتع هو الذي يحرم من عمره أولا ثم يفر منها ثم يحج من عامه، والقارن هو الذي أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج. اصطلاح الفقهاء. نعم. أحسن الله إليك. وقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أي أن الذي لا يجد الهدي وهو متمتع عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج قبل العيد تبدأ من حين دخول دخوله الحج والعمرة، والأفضل أن تكون تبدأ من حين إحرامه. أحسن الله إليك. تبدأ من حين إحرامه بالحج والعمرة. والأفضل الحج أو العمرة. من حين إحرامه بالحج أو العمرة، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، وإن فاتت فعليه أن يصومها. وإن فاتت فعليه صومها في أيام التشريق. وإن فاتت فعليه صومها بعد العيد، أي في أيام التشريق 3، و7 أيام يصومها إذا رجع إلى بلده. وقوله ذلك لمن فإن لم يرد الرجع إلى بلده صومها ولو في مكة، يعني ليس بلازم أن يكون في بلده، يصومها بعد العيد 7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يرد الرجوع إلى أهله صامها. نعم، في مكانه. نعم. الله تعالى نص على أنها إذا رجع إلى أهله إذا كان يريد الرجوع إلى أهله. نعم، يصومها من فقد الهدي، من لم يجد الهدي ولم يصومها قبل العيد يصومها، مرخص له وحده فقط. حديث أبي هريرة وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، خاص به، وأما غيرهم فلا. أيام التشريق يجب إفطارها، يجب الفطر إلا لهذا الصنف، وتضم إلى يوم عيد الفطر والأضحى، 5 أيام في السنة يحرم صومها، 5 أيام في السنة، 5 أيام، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق 3 بعد الأضحى، هذه 5 أيام. أما يوم الفطر والعيد هذه يحرم صومها بكل حال، لا يجوز صومها بأي حال من الأحوال مطلقة، سواء عليه صيام ولا ما عليه صيام، يستطيع ولا لا يستطيع، وما يستطيع مفرط أو غير مفرط، هذان اليومان لا يصومان. وأما أيام التشريق فيجوز صومها لصنف من الناس، وهو الحاج الذي المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصمها قبل العيد، يصومها أيام التشريق فقط. نعم. ها؟ أيام التشريق يضمها مع 7 ثم بعد العيد إن استطاع، فإن لم يستطع تبقى في ذمته حتى يستطيع أحد الأمرين، إما الهدي فيذبحه قضاء أو الصوم. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن الهدي في التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو الآفاقي، أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي حتى لو اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه. نعم. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة. وقوله هذا هو الصواب. في 3 أقوال حاضر المسجد الحرام لأهل العلم، قيل حاضر المسجد الحرام يمكن أن أذكر في التفسير المطول هم من دون المواقيت، وقيل هم من كان مسافة قصر دون مسافة القصر، وقيل هم أهل مكة، هم أهل الحرم وأهل مكة، ولو امتدت مكة خارج الحرم تكون تابعة، يعني من كان ساكنا في مكة أو داخل حدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، سواء كانت مكة امتدت خارج الحرم أو لا، هذا هو الأرجح. أحسن الله عليكم. وقوله واتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب معاصيه. معاصية. أحسن الله عليكم. أي لمن خالف أمره وارتكب معاصيه. الحج أشهر، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى افعلوا الحج في هذه الأشهر المعلومات، وهي كما بينتها السنة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه الأوقات هي التي يفرض فيها الحج. هي الوقت التي يحرم فيها بالحج، تبدأ من واحد شوال، لو أحرم يوم العيد من شوال أحرم في أشهر الحج إلى الأشهر ذي الحجة، بعد العاشر من الحجة يعني ليلة العيد يستطيع يحرم ليلة العيد إذا جاء متأخرا، فيحرم ويقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر انتهى، إذا طلع الفجر انتهى الحج، ما في حرم الحج، يعني تمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر، كل هذا من واحد شوال إلى طلوع الفجر ليلة العيد يوم العاشر من الحجة، كل هذا وقت للإحرام، وقت يفرض فيه الحج. الحج أشهر معلومات، هذه الوقت التي يفرض فيها الحج. نعم. أحسن الله عليك. رجع إلى أهل متى؟ نعم. وحج من عامه. الصواب أنه في هذه الحالة يسقطان الدم إذا رجع إلى أهله، وهذا أعدل الأقوال، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول أن من سافر بين الحج والعمرة لأي مكان يسقط عنه الدم. والقول الثاني أنه لا يسقط عنه الدم مطلقا، سافر لأهله أو لغير أهله. والقول الثالث قول وسط، وهو أنه إذا سافر إلى بلده ثم أحرم بالحج يسقط عنه الدم، فيكون أنشأ للعمرة سفرا من بلده وأنشأ للحج سفرا من بلده فيسقط عنه الدم. وهذا أعدل الأقوال، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه، وهو الذي نفتي به القديم، نفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا بعد يعني المباحث التي ذكرها بعد مدارسة طويلة مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم. هذا الصواب هو أعدل الأقوال، أنه إذا سافر إلى بلد سقط عنه الدم، لأنه أنشأ سفر للعمرة من بلده ثم أنشأ سفر الحج من بلده. والقولان الآخران معروفة لأهل العلم. نعم. ما يسقط عنه الدم على الصحيح ما يسقط. نعم. نعم إلى أهله. حتى لو ذهب إلى بلد أبعد من بلده. ولو إلى بلد أبعد من بلده، لا. إذا رجع إلى بلده، هذا هو القول الوسط الذي أفتى به عمر الخطاب رضي الله عنه وابنه. نعم. أحسن الله عليكم. هذه الأوقات هي التي يفرض فيها الحج، بمعنى يحرم فيها للحج. هذه الأوقات هي التي يفرض فيها الحج، بمعنى يحرم فيها للحج. وقوله فمن فرض فيهن الحج أي فمن ألزم نفسه بأن أحرم فيها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى فليجتنب الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس، وكذلك دواعيه كالكلام في النساء. والفسوق يشمل المعاصي كلها على الصحيح. معاصي. أحسن عليكم. والفسوق يشمل المعاصي كلها على الصحيح، والجدال أي المخاصمة بالباطل. أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. وقوله وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا مطلوب ومأمور به. أو هذا مأمور به، نعم. فهذا مأمور به. وقوله وما تفعل من خير يعلمه الله، خير نكرة في سياق النفي، فتكون عامة لجميع أنواع الخير، والمعنى أي خير تفعلونه قوليا أو فعليا أو بدنيا أو ماليا وتقصدون به وجه الله، فالله يعلمه ويجازي عليه. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الأمر بالتزود من النفقة بأن يأخذ الإنسان من النفقة ما يحتاج إليه حتى لا يحتاج إلى غيره. وينبغي له أيضا أن يتزود بزاد التقوى، فيتزود بالزاد الحسي والمعنوي. وقوله واتقون يا أولي الألباب، كرر الأمر بالتقوى لأهميتها، وخص أولي الألباب أي أصحاب العقول الذين ترشدهم عقولهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإلا فالتقوى مأمور بها كل أحد، وإنما خص أهل العقول لأنهم هم الذين يمتثلون. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي لا حرج على الحاج في البيع والشراء أوقات الفراغ في مكة، ما دام أنه يؤدي المناسك ولا يخل بها. وقوله فإذا أفضتم من عرفات، أي من الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم في الحج. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، والمعنى الحث على الإكثار من الذكر في عرفة وفي مزدلفة. وقوله واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله واحمدوه على توفيقه لكم وهدايتكم لمناسك الحج على ما هدى الله عليه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والمعنى والمعنى الحث على الإكثار من الذكر في عرفة ومزدلفة وفي مزدلفة. وقوله واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله واحمدوه على توفيقه لكم وهدايتكم لمناسك الحج على ما هدى الله عليه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي لا تدرون الحق، والله تعالى أعلمكم وهداكم للطريق المستقيم، فاشكروه على هذه النعمة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الإفاضة هنا من عرفات، وقيل الإفاضة من مزدلفة، لأن الإفاضة من عرفات ذكرت قبل ذلك، والقول الأول أرجح لقوله بعد ذلك من حيث أفاض الناس، أي لا كما يصنع قريش بوقوفها بمزدلفة وعدم تجاوزها لعرفة. القول الأول يعني الإفاضة من عرفات، لهذا لأن قريش لا تأتي عرفات ما تتجاوز الحرم، فأمروا أن يفيضوا من حيث الناس من عرفة. نعم. أحسن الله إليك. إذ كانوا يقولون لا نخرج من الحرم. والقول الأول أرجح لقوله بعد ذلك من حيث أفاض الناس، أي لا كما يصنع قريش بوقوفها بمزدلفة أي لا كما تصنع قريش بوقوفها بمزدلفة وعدم تجاوزها لعرفة. يعني ومن دان دينها هناك من يتبع قريش، لا كما تصنع قريش ومن دان دينها، يعني من شارك فيها. نعم. أي لا كما تصنع قريش ومن دان دينها، ومن دان دينها بوقوفها بمزدلفة وعدم تجاوزها لعرفة. وهذا من الكبرياء التي أصابتهم، كبرياء، وإحنا أهل الحرم ما نتجاوز الحرم، إحنا متميزين، نحن متميزون على الناس، الناس يقفون بعرفة وهم يقفون بمزدلفة. هذه من الكبرياء التي أصابتهم، صلى الله عليه وسلم، كبرياء الكفر، أعوذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. إذ كانوا يقولون لا نخرج من الحرم، وقوله واستغفر الله السين والتاء للطلب، أيدعو الله واسألوا الله أن يغفر لكم، وقوله تعالى إن الله غفور رحيم فيه إثبات اسم الغفور والرحيم، وفيه أن التوسل إلى الله بأسمائه من أسباب قبول الدعاء. فيه إثبات اسم الغفور والرحيم. نعم. وفيه أن التوسل إلى الله بأسمائه من أسباب قبول الدعاء. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أمر الله تعالى بذكره عند الانتهاء من المناسك، وأن يكون ذكر الله على ألسنتهم يلهجون به كما كانوا في الجاهلية يذكرون آباءهم ومفاخرهم، فأمرهم الله أن يذكروه سبحانه كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرا. وأو ليست للشك وإنما للتحقيق، أي تحقيق الخبر. ثم بيّن الله تعالى أصناف الناس في الدعاء فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أو أشد ذكرى، شوف كلام الحافظ قال أو أشد ذكرى وغيره، أو القرطبي، هل هي تحقيق أو معنى بل أشد ذكرى؟ هل هي بمعنى بل؟ كذلكم آباءكم بل أسألنا قريبا منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرى على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرى. وأو ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر، كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله أخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. فليست ها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. تحقيق الخبر ويذكر المعنى، والمعنى كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا. تحقيق خبر والمعنى كذلككم آباءكم مثل ما ذكر الحافظ. وتذكر هذه المماثلة، هذه كنا ذكرت في المطول. ها؟ ما موجود فيه؟ أحسن الله إليكم. أشد ذكرا. ها؟ المطول أحسن الله إليكم نفس الكلام. طيب قول تحقيق تحقيق ما ترى في الخبر والمعنى كذلك معكم بل أشد ذكرا. نعم أحسن الله إليكم. هي العبارة هنا يقول ليس أو ليست الشك وإنما هي وأو ليست للشك وإنما للتحقيق أي تحقيق الخبر. تحقيق المماثلة في الخبر أي تحقيق المماثلة في الخبر أي ذكرا كذكر آبائكم بل أشد ذكرا أي ذكرا كذكر آبائكم بل أشد ذكرا. أحسن الله إليك. وأو ليست للشك وإنما للتحقيق أي تحقيق المماثلة في الخبر أي ذكرا كذكر آبائكم بل أشد ذكرا. ثم بين الله تعالى أصناف الناس في الدعاء فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فهذا الصنف همته ضعيفة. كم الآية؟ ومنهم ما يقول أحسن الله عليكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم بين الله تعالى أصناف الناس في الدعاء فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فهذا الصنف همته ضعيفة يقتصر على الدعاء الذي ينفعه في أمور دنياه دون آخرته فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. ثم ذكر سبحانه الصنف الثاني فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا الصنف يسأل الله خيري الدنيا والآخرة والحسنة في الدنيا تشمل الزوجة الصالحة والمال الحلال والرزق الواسع والمركب الهنيء والأولاد الصالحين والحسنة في الآخرة أعلاها الجنة وأعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك أيضا تيسير الحساب وتثقيل الموازين والمرور على الصراط وقولهم وقنا عذاب النار كل داخل في حسنة الآخرة تيسير الحساب تثقيل الموازين والمرور على الصراط داخل في حسنة الآخرة. نعم وقولهم وقنا عذاب النار هذا سؤال بالوقاية من عذاب النار بأن يجنبهم الله أسباب دخولها وأعظمها الشرك والمعاصي وهذا الدعاء وقولهم وقنا عذاب النار هذا سؤال بالوقاية من عذاب النار بأن يجنبهم الله أسباب دخولها وأعظمها الشرك والمعاصي وهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من أجمع الأدعية وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فينبغي يختم به الدعاء نعم أحسن الله عليكم. فينبغي أن يكثر من الدعاء به وأن يختم به الدعاء. ثم بين الله ما لهذا الصنف من الأجر فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سم معروف قرأناه فينا كلام الحافظ كثير ما في زيادة عما قرأ. ها شو يقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقول وقوله كذكركم آباءكم فأمر الله أن نذكر سبحانه أن نذكره سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل يعني بل أشد ذكرا، وهو هنا متوجه وهو هنا متوجه ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقد سبق أن ابن القيم ذكر في قوله تعالى أو يزيدون أن أو هنا ليست بمعنى بل ولكنها لتحقيق ما سبق، يعني إن لم يزيدوا فلم ينقصوا. وبناء على هذا نقول هو مثله في هذه الآية، أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا ينقص، إلا أنه هنا إذا جعلناه بل تكون أبلغ، لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء. نعم، مقصود ليس الشك تحقيق أو بمعنى بل أحسن. نعم. وليس له في الآخرة من نصيب، سأل الدنيا فقط، سأل الدنيا، ما يريد إلا الدنيا، فليس له نصيب في الآخرة. يعني تقول هل يدل على كفره؟ إن كان لا يريد الآخرة وغير موحد، نعم. أما إذا كان موحد ولكنه خسر على هذا، ليس له نصيب من هذا الدعاء، ليس له نصيب من الآخرة. نعم. شيخ، هل الدعاء يتفاضل يعني؟ نقول ندعو بالآخرة والآخرة أكثر. نعم. أسأل في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وأمور الآخرة أكثر. اسأل ربك من جميع أمور الآخرة وأمور الدنيا، وأمور الآخرة أكثر. دل على ذلك الحديث، إذا انقطع شسع أحدكم فليسأل ربه أن يصلحه، فإنه إن لم يصلح فإنه لا يصلح، كما جاء في الحديث. اسأل في أمور الدنيا وأمور الآخرة. نعم، لكن أمور الآخرة ما تكون أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أمر بذكر الله في أيام معدودات، وهي على الصحيح أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13. وذكر الله يكون بالقول والفعل. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يكون بالقول مثل التسبيح والتهليل والتكبير، ويكون بالفعل الصلوات وذبح الأضاحي والهدي كله من الذكر، والطواف والرمي كله داخل في الذكر من القول، فالتكبير التسبيح والتهليل. نعم، نضيف هذه أحسن الله. نعم، نضيفها والله هو مختصر، لكن نعم أمثلة، بعض الأمثلة. القول تقول لك التسبيح والتهليل والتكبير، بالفعل كالطواف. نعم، بالفعل أحسن الله، وبالفعل كذبح الهدايا والضحايا، الطواف والسعي والصلاة. أحسن الله إليكم. والحمد لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، من ذلك يسمي الله عند الأكل ويحمد الله عليك، هذا من الذكر أيضا. نعم. السلام عليكم. وذكر الله يكون بالقول بالتسبيح كالتسبيح والتهليل والتكبير، وبالفعل كذبح الهدايا والضحايا والطواف والسعي والصلاة. وقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، شرع الله تعالى لعباده التعجل والتأخر، فالتعجل هو أن يرمي اليوم الثاني عشر ثم يتعجل ولا يرمي اليوم الثالث عشر، بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر وبعد رمي الجمار الثلاثة، والتأخر أن يتأخر ويرمي اليوم الثالث عشر، ومن تأخر فهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه زيادة عبادة من المبيت تلك الليلة ليلة الثالث عشر، والرمي والصلاة في منى، فكل هذه من ذكر الله. نعم، يعني المبيت والمبيت من ذكر الله، والرمي من ذكر الله، والصلاة من ذكر الله. نعم. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبين الله تعالى في هذه الآية وصف المنافق فقال بين الله تعالى في هذه الآية وصف المنافق فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي أن قوله حسن، فهو يتكلم بكلام حسن في الظاهر ولكنه يخالف ما في باطنه من المعتقد الخبيث والقصد السيء، ويشهد الله على ما في قلبه، أي أن من نفاقه أنه يشهد الله على ما في قلبه، فهو يتكلم بكلام يظهر للناس به الإيمان ويحلف بالله إنه صادق في ذلك وأن ما في قلبه يوافق ما تكلم به، والواقع أنه كما قال الله عنه وهو ألد الخصام، أي المعوج في أقواله وأفعاله وتصرفاته، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين. صلى الله عليه وسلم ما فيه ذكره في أول السورة وذكره مرة أخرى في شدة خطرهم وضررهم على السلام المسلمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هذه أفعاله وتلك أقواله، الأفعال تخالف الأقوال، يتكلم بكلام حسن ويشهد الله على ما في قلبه أن يريد الخير، لكن الفعل إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هذا عمل يناقض القول، المنافق أعماله تناقض أقواله، أفعاله تناقض أقواله، لما تقولون أنا تفعله. نعم، تجده يتكلم بالإصلاح ويأمر بالإصلاح ويريد الإصلاح، ولكن أعماله كلها فساد، إفساد ليست إصلاح. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هذا من سوء أفعاله، وهو أن قصده الإفساد في الأرض بالمعاصي ونشر الرذيلة والمعتقدات السيئة، ونشر الرذيلة والمعتقدات السيئة والأخلاق الرديئة، فهو يقصد الإفساد في الأرض بسعيه، وإذا انتشرت المعاصي وفسدت العقائد والأخلاق هلك الحرث والنسل، والحرث هو إذا انتشرت العقائد، وإذا انتشرت المعاصي وفسدت العقائد والأخلاق هلك الحرث والنسل، يعني جاءت العقوبات، جاءت العقوبات هلك الحرث والنسل. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتشرت المعاصي وفسدت العقائد والأخلاق جاءت العقوبات، فهلك الحرث والنسل. والحرث هو محل الثمار والزروع، والنسل هو النتاج. وإذا هلك الحرث هو النتاج. والحرث إيش؟ هو النتاج، هو النتاج قبله. أحسن الله إليكم. والحرث هو محل الثمار والزروع، والنسل هو النتاج. وإذا هلك الحرث والنسل هلك العباد. نعم، ما بقي شيء. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا قيل للمنافق اتق الله تأخذه العزة بالإثم، فلا يقبل هذه الكلمة ولا يقبل الحق. قال الله متواعدا لها: فحسبه جهنم، أي يكفيه جهنم، ولبئس المهاد، بئس للذم، أي بئس المهاد مهادهم، وبئس القرار قرارهم. أي بئس المهاد مهادهم، وبئس القرار قرارهم. مهاد بالرفع ولا بالنصف الثاني؟ بئس المهاد مهادهم. بئس المهاد، بئس المهاد مهادهم. بعد النعمة. أي لعل يكون المهاد بئس المهاد. ها؟ التقدير المهاد بئس المهاد، بئس المهاد. نعم الرجل خالد. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ذكر الله في هذه الآية وصف المؤمن فقال: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه لله، فالشراء يطلق على البيع. ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها ابتغاء مرضاته. وفي هذا الحث على الإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص. وقوله والله رؤوف بالعباد فيه إثبات اسم الرؤوف، فيه إثبات اسم الرؤوف لله، وهو من الأسماء المشتركة. فإذا وصف الله به فله الكمال، وإذا وصف الإنسان به فله ما يليق به. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول وصف بنا رؤوف رحيم، مثل العلي مشترك. نعم، مثل العزيز مشترك، والعليم مشترك، والحي مشترك. نعم، الرحمن خالق الخلق، مالك القابض الباسط الخافض الرافع، الخاص بالله. نعم، نعم، المهاد المقر والمستقر. نعم، مقرهم نعم، يعني بئس المكان ومكانهم. نعم، بئس مكانهم جهنم، بئس الجهنم ومكانهم. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله عموما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وبجميع أركان الإيمان. والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين باسم الإيمان لأنه أدعى إلى القبول. ادخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، فالمعنى ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه، ولا تدعوا شيئا منه، كحال أهل الكتاب الذين يأخذون بعض شرائع الإسلام ويتمسكون بما هم عليه مما كان في كتبهم قبل أن تنسخ. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ومسالكه. إنه لكم عدو مبين، أي إن الشيطان عدو للإنسان ظاهر العداوة. إيش عاد؟ قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. السلم الإسلام، فالمعنى ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه ولا تدعوا شيئا منه، كحال أهل الكتاب الذين يأخذون بعض شرائع الإسلام ويتمسكون بما هم عليه مما كان في كتبهم قبل أن تنسخ. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ومسالكه، إنه لكم عدو مبين، أي أن أو إن الشيطان عدو للإنسان ظاهر العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: فإن زللتم، أي زلت بكم القدم وخالفتم وانحرفتم عن الحق، من بعد ما جاءتكم البينات، أي بعد مجيء البينات وبعد وضوح الأمر، فاعلموا أن الله عزيز، أي قوي لا يغالب ولا يمانع، قوي على قهركم، حكيم، أي حكيم في أقواله وشرعه وأفعاله. وفي هذا أن من انحرف وترك الحق عن بصيرة، فإن زللتم أي زلت بكم القدم وخالفتم وانحرفتم عن الحق، من بعد ما جاءتكم البينات، أي بعد مجيء البينات وبعد وضوح الأمر، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والحجج والدلائل، بينات، أي من بعد، أي بعد مجيء البينات وبعد وضوح الأمر، بعد مجيء البينات والحجج والدلائل، بينات الحجج والدلائل. أي بعد مجيء البينات والحجج والدلائل وبعد وضوح الأمر. عندك شوف تفسير مطول أو التفسير الحافظ بينات. ذم للمهاد المكان، وذم مستقرهم، ما في تكرار، بئس المهاد، بئس المستقر ومقرهم، بئس المستقر ثم مقرهم هم يقرون فيه. اللي بعده، اللي فعل بعد فعل بس، واللي بعده كلمة اللي بعدها. نعم، في حديث نعم الرجل وعبد الله، حديث نعم الرجل وعبد الله لو كان يقوم من الليل. طيب سب شو بسميها، شو الدلائل وإيش البينات، بئس المهاد والمهاد، بئس المهاد والمهاد. نعم، اقرأ عندك. عندي هنا من بعد ما جاءتكم البينات، الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج. بس نعم، طيب حجج والدلائل. طيب بئس المهاد ومهادهم فيه، بئس المهاد ولا حسوجا ولا بئس المهاد. نعم الرجل عبد الله، بئس المهاد ومهاد مثل نعم الرجل عبد الله. نعم، بس المعاد فيه. نعم. ايش السار نعم الخبر السار لكن تختلف هذه بئس المهاد ومهادهم ها نعم نعم خبر يعني مرفوع تفسير البهاد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فحسبه جهنم ولا بئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك أنا ما فسر الكلمة بهذا هو فراش لكن بئس الفراش وفراشهم نعم بئس الفراش هو فراشهم نعم بغاوي ولا قرطبي قال والمهاد جمع المهد وهو الموضع المهيئ للنوم ومنه مهد الصبي وسمى جهنم مهادا لأنها مستقر الكفار وقيل لأنها بدل لهم من المهاد كقوله فبشرهم بعذاب أليم ونظيره من الكلام قولهم تحية بينهم ضرب وجيع بئس المهاد يعني بئس جهنم ثم قال هي مهادهم ما بيستكرار بئس ذم لجهنم وذا ذم لمستقرهم نعم سمي هذا المعلم نعم صلى الله عليكم قوله تعالى الأول بئس مهاد هذا ذم لجهنم ثم ذم لهم مستقرهم هم. نعم صلى الله عليكم فإن زللتم أي زلت بكم القدم وخالفتم وانحرفتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات أي بعد مجيء البينات والحجج والدلائل وبعد وضوح الأمر فاعلموا أن الله عزيز أي قوي لا يغالب ولا يمانع قوي على قهركم حكيم أي حكيم في أقواله وشرعه وأفعاله قوي على قهركم نعم حكيم أي حكيم في أقواله وشرعه وأفعاله وفي هذا أن من انحرف وترك الحق عن بصيرة وبعد وضوح الأمر فالله له بالمرصاد وفي هذا أن من انحرف وترك الحق عن بصيرة وفي هذا وعيد لمن انحرف نعم. في هذا وعيد لمن انحرف وترك الحق عن بصيرة وبعد وضوح الأمر أو بعد ولا هو بعد نعم. الواو نعم. وفي هذا وعيد لمن انحرف وترك الحق عن بصيرة بعد وضوح الأمر فالله له بالمرصاد قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتي الله جل وعلا كما يشاء سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة تأتي وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الأمور جميعا ترجع إلى الله تعالى، فهو الذي يصرفها كما يشاء وفق حكمته سبحانه وتعالى. لا نعم معروف، الله له العلو معروف، شيء مثل الله في السماء مراد العلو، نعم الله تعالى هو أعلى العلو، نعم. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بارك الله فيك، وفق الله جميعا، نسأل الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد